الوحدة الوطنية للإخوان يرفض إطلاع هيئة كبار العلماء على مشروع الصكوك الربوية المسماة بالصكوك الإسلامية. طبعا مشروع الصكوك بتاعت الفلوس دي ودي ما نشرحها بعد كده هي عبارة عن فكرة معاملات ربوية بيبيعوا صكوك معينة ورق يعني ويرجعوا عشان يدفعوا أموال سريعة ويرجعوا بعد كده يسدوا الأموال دي بإيه؟ بزيادة بعد فترة زمنية، يعني مشروع غير واحد. والنصر ذات نفسه لجنة الفتوى قالت إنها مهمة. فهم علشان يعني لو التزم أنفسهم بالأخذ بواجب لجنة الفتوى أو الأزهر أو أي جهة دينية معتمدة هتقول لهم إن ده حرام. بالتالي هيبقى موقفهم محرج كيف انه حرام وكيف يصرون على فعله. فانا خلاص حل الموضوع هناخد رقابه الاخر على الله وناخد رقابه الهيئات الدينيه. معنى كده ان هو لا يلتزم بالرجوع الى شرع الله. عشان كده الناس اللي قاعدة يقولوا لنا ان مبادئ الشريعه الاسلاميه وعاوزين دولة مدنية بمرجعية دينية والكلمات اللي كنا بنسمعها كتير اتطرح معنا على مر الأيام أن كل هذه أكاذيب. أن كل هذه أكاذيب ليست حقائق وأنهم يثبتون كل يوم أنهم علمانيون مثلهم مثل غيرهم. نسأل الله